تقدم أيضا الكلام والتعليق على بعضهم كقتادة نعم وسالم بن أبي الجعد والزهري رحمه الله وأبي زرعة بن عمرو بن جرير وغيرهم فيما تقدم. ووقفنا عند كلام الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه فأقول قد سمعته فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد ابن سيرين. وعلقنا تعليقا يسيرا على هذا. وقرأ أخونا بعد ذلك من قوله حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله. هنا في حديث أو في أثر ابن عون قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب يريد أن يذكر في الأئمة الحفاظ الذين يتفاضلون. وهذا أمر قد تقرر وتكراره فيه إفادة أن الحفاظ ليسوا على درجة واحدة يتفاضلون في العلم والحفظ والتثبت واليقظة وبعضهم أعلى رتبة من بعض. ومن هؤلاء الأئمة في من سيذكر ذكر منهم هنا أيوب قوله إن أيوب كان إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. يريد بأيوب هنا أيوب الإمام أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني وهو البصري أبو بكر رحمه الله الإمام الثقة الحافظ الثبت. هذا الإمام أيوب رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال الإمام علي بن عبد الله المديني له نحو 800 حديث والإمام أيوب مع هذا الذي قيل فيه من التثبت والحفظ هو من أثبت الناس في محمد بن سيرين وقد مضى معنا بارك الله فيكم لما تكلمنا عن العلل فيما مضى في شروحنا السابقة قلنا من الأمور المهمة التي يجب أن يراعيها طالب العلم وليقف بها على بعض أنواع العلل معرفة الطبقات طبقات الرواة عن الحفاظ. فالإمام أيوب من أثبت الناس في ابن سيرين في محمد ابن سيرين رحمه الله. قال الإمام علي بن المديني ليس في القوم يريد هشام بن حسان وسلمة ابن علقمة وعاصم الأحول وخالد الحذاء. ذكر هؤلاء ثم قال ليس في القوم يعني في هؤلاء مثل أيوب وابن عون. في هؤلاء القوم الأربعة يعني هؤلاء مع أنهم معروفين بالحفظ وأنهم علماء بعضهم متفاوت من بعض لكنهم ليسوا في درجة أيوب. أيوب وابن عون أعلى رتبة منهم يقول الإمام علي وأيوب أثبت في ابن سيرين من خالد الحذاء الإمام محمد بن سيرين وهو وإن كان من شيوخ أيوب إلا أنه روى عنه عن تلميذه ولم يغض ذلك من مكانة الإمام ابن سيرين ولهذا لما ترجم الحافظ المزي رحمه الله له بتهذيب الكمال أعني في لأيوب ذكر روى عن وعدد ثم قال ومحمد بن سيرين وهو من شيوخه وهو من شيوخه. وسأل أو سئل الإمام ابن سيرين رحمه الله عن حديث حدث به قيل له من حدثك بهذا الحديث أو بحديث كذا وكذا قال حدثني الثبت أيوب. فهذه رتبة عالية تدل على مكانة الإمام أيوب رحمه الله وبالذات في روايته عن من؟ عن ابن سيرين. وكلام الإمام الترمذي في أول ما قرأنا في اللقاء الذي مضى قال إنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت. فالإمام أيوب وإن كان شاركه جمع في الثقة والإمامة والحفظ لكنه فاق بعض أقرانه في روايته عن بعض أشياخه ومنهم من؟ ابن سيرين. ومنهم ابن سيرين وابن عون إمام ثقة لكن أيوب مقدم في ابن سيرين منه أو عليه. واضح؟ نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قلت ليحيى بن سعيد وهو القطان أيهما أثبت هشام الدستوائي أو مسعر؟ قال ما رأيت مثل مسعر كان مسعر من أثبت الناس. هنا هشام ثقة حافظ ومسعر كذلك والسؤال أيهما أثبت يعني في رأيك كلاهما ثبت لكن أيهما أعلى رتبة في التثبت من الآخر؟ فقال ما رأيت مثل مسعر. فهنا توثيق وتقوية نسبية تقوية وتثبيت ماذا؟ نسبي كما مر معنا في ضوابط الجرح والتعديل أن التضعيف قد يكون نسبيا والتوثيق كذلك يكون نسبي. هم في درجة واحدة في الثقة لكن بعضهم أوثق من بعض فهذا أوثق من هذا بالنسبة إلى هذه الدرجة أو إلى هذه الرتبة أو إلى هذا الشيخ أو إلى هذه البلدة أو إلى آخره. واضح؟ فهنا الكلام عن مسعر. الإمام يحيى يرى أن مسعرا أثبت وأعلى رتبة في التثبت من هشام ومسعر ابن كدام ابن ظهير الهلالي الرواسي. هو مسعر ابن كدام ابن ظهير الهلالي الرواسي إمام ثقة ثبت حافظ قدوة. قال فيه محمد بن بشير أو ابن محمد بن بشير كان عند مسعر 1000 حديث كان عند مسعر 1000 حديث أو أقل من 1000 حديث كتبتها إلا عشرة أحاديث لم أكتبها ماذا عنه. هذا يدلك على أنه كثير الرواية أم قليلها؟ كثير، على أنه كثير الرواية. الإمام مسعر رحمه الله كان آية في الصدق ومحل تقدم عند العلماء وثناء أهل العلم عليه. قال فيه الإمام سفيان بن عيينة كان مسعر من معادن الصدق وقال الإمام سفيان الثوري كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرا عنه. إذا اختلفنا نحن والحفاظ في أمر أو في شيء يعني من الروايات سألنا مسعرا عنه، هذا يدل على ماذا؟ على تقدمه وعلو شأنه عندهم رحمه الله ورحم الله الجميع. وقال الإمام شعبة ابن الحجاج: كنا نسمي مسعرا المصحف، كنا نسمي مسعرا المصحف. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل مبينا معنى قوله المصحف، كنا نسميه بالمصحف، قال: كأنه يريد إتقانه وضبطه. وقال عبد الله بن داود: كان مسعر يسمى بالمصحف. الحافظ ابن رجب قال: كأنه يريد إتقانه وماذا؟ وضبطه. لكن عبد الله بن داود بين المعنى بالجزم فقال: كان مسعر يسمى بالمصحف لقلة خطئه وحفظه، لقلة خطئه وحفظه. لماذا كان قليل الخطأ؟ لماذا كان قليل الخطأ؟ لأنه كان شكاكا، إذا شك أمسك، إذا شك إيش؟ أمسك. وهذا الشك هنا محمود ليس مذموما، كان إذا شك أمسك. يقول الإمام أبو نعيم فيه: كان مسعر شكاكا في حديثه، كان مسعر شكاكا في حديثه وليس يخطئ في شيء من حديثه إلا في حديث واحد، إلا في حديث واحد. شوف، مع شدة تحفظه ويعني ويقظته واحتياطه وشكه أيضا وقع، وهذا الذي مضى لا يكاد يسلم من الوهم أو الغلط أحد، ولكن مقل ومستكثر. يقول الإمام وكيع بن الجراح: شك مسعر كيقين رجل، كيقين رجل يعني آخر، شكه كيقين. وهذا يدل على كبحه لجماح نفسه من الرواية فيما يشك، وإلا الحديث له لذة. أقول: التحديث والرواية وتحميل الطلاب عنه له لذة، ها؟ ومع هذا يحجم ويلجم نفسه، ويلجم نفسه. ولذا قيل بالمصحف، شبه بالمصحف، مضبوط، المصحف منضبط، ها؟ ضبطه الناس والحفاظ حفظوه فضبطوه، الزيارة فيه ظاهرة وبينة ولو كان حرفا، والنقص منه ظاهر بين أيضا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد قال حدثني أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول: ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته، إلا تركته. ثم قال: قال أبو بكر وحدثني أبو الوليد قال: قال لي حماد بن سلمة: إن أردت الحديث فعليك بشعبة. هذه الروايات أو هذه المقاطع الثلاثة المذكورة بعد، نعم، كلها تتعلق بمن؟ بشعبة، بالإمام شعبة بن الحجاج. قبل أن نتكلم عن شعبة نتكلم عن معنى قول حماد: ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. معنى هذه العبارة أن حمادا أن حمادا رحمه الله كان يظن أن شعبة أحفظ وأتقن منه، فإذا ما خالفه شعبة في شيء تركه لقول من؟ لقول شعبة. ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته، أي تركت الشيء الذي خالفني فيه. ما هو الضمير عائد إلى شعبة؟ إلى الشيء الذي خالفه فيه، إلى الشيء الذي خالفه فيه. والإمام شعبة ابن الحجاج، الإمام شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي، إمام حافظ ناقد متقن عابد متنسك رحمه الله. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله كلمة دقيقة في شرح العلل، قال: أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل، أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم، تبع له في هذا العلم. أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها ونقب عن دقائق علم العلل وأئمة الشأن. وهذا تعبير في غاية من الدقة، قوله أول من وسع، هناك كلمات مأثورة عن بعض أهل العلم أنه أول من فتش أو تكلم في الرجال، والمراد بالأولوية هنا هي التوسع، هي ماذا؟ التوسع. وإلا فالكلام على الرواة أو الرجال هو سابق لعصر الإمام شعبة، أليس كذلك؟ وقد مضى التمثيل والتدليل على هذا، ولكنه وسع الكلام ونقب وبحث ورحل وأخذ وشافه وحقق ودقق. ولهذا كما قال الشافعي رحمه الله: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. أخرجه الحافظ البيهقي رحمه الله في المدخل، واضح؟ هو هذا. ولذلك ذهب كثير من دقيق العلم لعدم التدقيق في العلم، هو كذلك، بس يريد يمشي، يريد ماذا؟ يمشي، مستعجلين دائما، وفي العجلة دائما الندامة. نعم. طيب، قلنا أن الإمام شعبة رحمه الله هو أول من وسع الكلام، هو أول من وسع الكلام، وهذا كلام دقيق وحقيق. هذا الإمام شعبة رحمه الله قال فيه الإمام أحمد إمام أهل السنة وكفى بها شهادة: كان شعبة أمة وحده، كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، كان أمة وحده في هذا الشأن. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال، وتنقيته للرجال. لا تظن أن هذا الكلام من كلام الحافظ ابن رجب كما هو عندك في شرح العلل، لا لأنه بعد أن ذكر كلمة الإمام أحمد قال يعني، فالقارئ يظن أن هذا التفسير منه وليس هو منه. فهذه العبارة بنصها وفصها نقلها أيضا الحافظ المزي في ترجمة شعبة، ونقل مقالة الإمام أحمد ثم قال يعني في الرجال وبصره بالحديث إلى آخره باللفظ، واضح؟ وهذه الرواية هي مقالة نقلها عبد الله بن أحمد عن أبيه، والأصل أن التفسير منه إلا إن جاء ما يدل. فنستدل بأن التفسير ليس من الحافظ بن رجب بأن العبارة بنصها وفصها بجميع ألفاظها عند من؟ عند المزي رحمه الله، عند المزي رحمه الله، واضح؟ ونستدل أنها ليست أيضا من المزي بأن الحافظ بن رجب نقلها بنصها وفصها إلى آخره، واضح؟ فأول ما ينصرف إلى أنه تفسير من عبد الله بن أحمد رحمه الله لمكانة لكلام أبيه، وهذا موجود. يعني لا نقول أنه لم يفعل هذا مع أحمد، لم يفعله طلابه مع فعلوه أحمد، عبد الله فسر في بعض المواطن من العلل، وكذلك المروذي أيضا فسر وغيره، وحتى أبو داود في بعض المسائل فسر مسائل أحمد. فتفسير بعض كلام أحمد موجود في كلام تلامذته، في كلام تلامذته، وإن كان جاء بعض الأئمة أيضا ممن تأخر عنهم أيضا فسر بعض كلامه وبينه. المهم أن الإمام شعبة رحمه الله له شأن عظيم، له شأن عظيم عند أئمة السنة. قال الإمام الثوري رحمه الله كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، كان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان يقول أيضا أستاذنا شعبة، أستاذنا شعبة. هذا الإمام، أعني الإمام شعبة رحمه الله، ظلم من بعض طلبة العلم المتأخرين أو المعاصرين، فإذا ما ذكر شعبة تبادر إلى أذهانهم ماذا؟ شدة شعبة وتثبته وتحريه وتنقيبه للأسانيد والبعث، لأنه يرى أن الأمر دين يستدعي ويستوجب عليه هذا التحري وهذه الدقة وهذه الشدة في التلقي. وظلم أن هذا الرجل لم يشع عنه ولم يذكر في مناقبه أنه كان رحمه الله رقيق القلب جدا وصاحب تنسك وتعبد، شهد بهذا أئمة العصر في وقته ومن تكلم مترجما له. قال أبو بحر البكراوي ما رأيت أعبد لله من شعبة، ما رأيت أعبد لله من شعبة، لقد عبد الله حتى جف جلده على ظهره، ليس بينهما لحم، ليس بينهما لحم. وقال مسلم ابن إبراهيم رحمه الله ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائما يصلي، إلا رأيته قائما يصلي. وكان أبو الفقراء، وكان أبو الفقراء وأمهم، وسمعته يقول والله لولا الفقراء ما جلست إليكم، يعني من طلبة العلم. وقال النضر بن شميل رحمه الله ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة، ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة، وكان إذا رأى المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه، يعني يبتعد. وقال فيه الإمام يحيى ابن سعيد القطان: كان شعبة من أرق الناس، كان شعبة من أرق الناس، كان ربما مر به السائل يعني يسأله فيدخل إلى بيته فيعطيه ما أمكنه، ما يستطيع أن يعطي هذا السائل يعطيه. هذا الإمام شعبة رضي الله عنه ورحمه الذي غابت هذه الجوانب، نعم، من ترجمته على كثير من طلبة العلم، فهو مع تنسكه يرى من التنسك لله والتعبد أن يتحرى وأن يتثبت وأن يشدد في ذلك خيانة. ولهذا قال فيه الإمام يزيد ابن هارون: لولا أن شعبة أراد الله بكلامه ما ارتفع هكذا، لولا أن شعبة أراد الله بكلامه ما ارتفع هكذا، يعني ما ارتفع إيش شأنه وعلت منزلته بين أهل العلم والفضل، وكان من بعده عالة عليه. وقال الإمام ابن رجب كما مر: وأهل الأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم، تبع له في هذا العلم. قال: لولا أن شعبة أراد الله بكلامه ما ارتفع هكذا. قال الحافظ ابن أبي حاتم معلقا على كلمة الإمام يزيد، قال: يعني بكلامه أي في رواة العلم، في رواة العلم. إذا تكلم في هؤلاء الرجال ديانة وتعبدا، ولهذا رفع الله من شأنه وأعلى من ذكره رضي الله تعالى عنه ورحمه. ومقالة الإمام حماد بن سلمة هنا أنه قال لأبي الوليد: إن أردت الحديث فعليك بشعبة، أي إلزم شعبة، إلزم شعبة، فإنه حافظ متقن، حافظ متقن متثبت. لماذا يرشده إليه؟ لأن الطالب إذا هداه الله في أول نشوئه، إذا هداه الله في أول نشوئه وطلبه العلم، فلزم عالما سنيا ثبتا يقظا تأثر به، تأثر هذا الطالب بماذا؟ بطريقة شيخه، وعرفه الطريقة الصحيحة، ونصح له، ودله إلى ما ينفعه، وحذره مما يضره، هكذا. لذلك كانوا لا يأخذون العلم من كل أحد، ولا يعيرون سمعهم كل أحد أبدا، واضح؟ فلهذا دله مع وجود آخرين، أقول مع وجود آخرين في طبقة شعبة، لكن إذا أردت فالزم هذا الرجل يرشدك ولا يغشك، ولا يغشك. نعم. ثم قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود قال قال شعبة: ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة، يعني إذا سمع الحديث من راو رجع إليه أيضا، رجع إليه ليسمع الحديث نفسه مرة أخرى، مرة إيش؟ أخرى، زيادة في التثبت، وزيادة في التحري، وزيادة في ضبط اللفظ على ما تحمله، لأنه قد يروي مرة هكذا ومرة هكذا، مرة يروي باللفظ ومرة يروي بالمعنى، مرة يحفظ مرة ينسى. ما روى حديثا، هذا مراد بقوله إلا أتيت أكثر من مرة، ما هو زيارة، ما هو زيارة ولا وناسة، إنما هو إيش؟ تثبت في تحمل الحديث الذي قد سمعه، الذي قد سمعه. قال: والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيت أكثر من 10 مرار. يعني يعيد أيضا 10 أحاديث في كل مرة، يعيد في كل مرة يحمل عنه حديثا واحدا. سمع من هذا 10 يأتي 10 مرات، كل مرة يحمل عنه حديثا مما تحمله أولا. نعم، 10 مرارا أو مرار، أكثر من 10 مرار. والذي رويت عنه 50 حديثا أتيت أكثر من 50 مرة، أيضا تكرار. والذي رويت عنه 100 أتيت أكثر من 100 مرة. إلا حيان البارق، والله هذا من أمانته، أقول هذا من ديانته وأمانته، لما ذكر هذا تذكر راو واحد ما تحمل عنه هذه المرات المتكررة، وهو حيان البارق، وعلل. والحكم معلوم للغالب، الحكم للغالب، كونه واحد من الرواة أو اثنين ها ما أتاهم لا يخلق ذلك القاعدة، قل لا يخلق القاعدة، ولكن مع دقته وأمانته قال: إلا حيان البارقي فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. هذا هو السبب، وإلا هو جاء ولكن فارق بينه وبينه الموت، بينه وبين الموت. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا ابن مهدي قال: سمعت سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وهذا قد مضى، والمراد بسفيان هنا الإمام سفيان الثوري. قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. لا يعدله، الإمام يحيى بن سعيد القطان يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله عندي، أو لا يعدله أحد عندي. لا يعدله بالكسر أي لا يوازيه ولا يماثله، لا يوازيه ولا يماثله، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. هنا انتقل إلى راو آخر، وهو من؟ الإمام سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري. سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، الإمام القدوة، الحافظ الثبت، أبو عبد الله الكوفي. هذا الإمام الحافظ قال فيه الإمام شعبة، شوف، شعبة أكبر من سفيان 10 سنوات، أكبر من سفيان بكم سنة؟ 10 سنوات. قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم النبيل وابن معين وغير واحد من الأئمة كلهم قال: سفيان أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. كان آية في الحفظ، الإمام الثوري كان آية في الحفظ. قال عبد الرزاق ابن همام، عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله يقول: سمعت سفيان يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني، ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. يعني ما يودعه في القلب ماذا؟ يثبت، وإذا احتاجه أتاه، وإذا احتاجه أتاه. هذا الإمام سفيان رحمه الله هذه بعض مناقبه، ومناقبه جمة واختياراته كثيرة الفقهية رحمه الله. ماذا يقول الإمام يحيى ابن سعيد إذا خالف سفيان شعبة؟ أخذت بقول من؟ سفيان. لماذا يأخذ ويقدم يحيى بن سعيد قول سفيان على شعبة؟ لماذا يقدم يحيى ابن سعيد رواية الثوري على شعبة إن خالفتها؟ لأن الإمام شعبة اعترف بنفسه أن سفيان أحفظ منه، أن سفيان أحفظ منه، فهذا اعتراف منه، اعتراف بأن سفيان ماذا؟ أحفظ منه، وقد أقر بذلك رحمه الله. نعم. وقال أبو زرعة، قال أبو زرعة كان الثوري أحفظ من شعبة، كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث ومتنه، في إسناد الحديث ومتنه. جاء رجل وهو عبد العزيز ابن أبي رزمة، عبد العزيز ابن أبي رزمة بالكسر، أنه كان عند الإمام شعبة فقال رجل للإمام شعبة، هذه الحكاية رويها عبد العزيز ابن أبي رزمة، أنه كان عند شعبة فجاء رجل فسأل الإمام شعبة، هذا الرجل ما سمي، قال يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان، خالفك سفيان، يعني ماذا في هذا الحديث الذي رويت خالفك ايش؟ سفيان. لماذا اجابه شعبة؟ قال دمغتني، دمغتني، فشعبة مقدم، فسفيان مقدم، دمغتني بمعنى قعدتني و رددتني، ونقول كما قلنا فيما مضى أنه أحفظ، وهذا دليل عملي واضح في أن الإمام شعبة رجع إلى قول من؟ سفيان، لمخالفة سفيان له واعترافه بذلك، واعترافه بذلك. قال الإمام أبو داود ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان. ثم دلل الإمام أبو داود قال خالفه في أكثر من 50 حديثا، خالفه في أكثر من 50 حديثا القول قول سفيان، القول قول من؟ سفيان. طيب لماذا قل خطأ سفيان؟ لماذا قل خطأ سفيان؟ بينه الإمام يحيى القطان الذي قال لك هنا وإن خالفه أخذت بقول سفيان، بين لك لماذا قلت أخطاء سفيان، فقال الإمام يحيى بن سعيد القطان سفيان أقل خطأ، يعني من شعبة، سفيان أقل خطأ من شعبة لأنه يرجع إلى كتاب، يرجع إلى كتاب مع حفظه، والذي قال ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني، ومع هذا يضبط ضبط صدر وضبط كتاب، وإذا حدث يراجع من كتاب. والحفظ خوان. الحفظ خوان، واضح؟ نعم. ثم قال: قال علي قلت ليحيى أيهما كان أحفظ للأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها. قال يحيى: وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. يريد بقوله أيضا هذا تأكيد لتقدم سفيان على من؟ على شعبة. لا زال الكلام فيما يتعلق بالإمام سفيان. أيهما كان أحفظ لأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها. ماذا يقصد أمر فيها؟ أي أسرع مرورا في قراءتها. قوله أمر أي أسرع مرورا في قراءتها لكثرة اشتغاله بحفظ متونها. لماذا يسرع؟ نعم، لأنه مشتغل بحفظ إيش؟ المتن. إسراعه سببه تشاغله بحفظ المتن، تشاغله بحفظ ماذا؟ المتن. قال الإمام الدارقطني في العلل وغيره: كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرا. كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرا لتشاغله بحفظ المتون، لتشاغله بحفظ ماذا؟ المتون. وقد مضى أيضا غير مرة أننا نقلنا لكم كلام الإمام أبي داود في أن شعبة على حفظه وإمامته يغلط، ولكن غلط لا يعاب عليه، وهو في ماذا؟ في أسماء الرجال، في أسماء الرجال. قال يحيى: وكان شعبة أعلم بالرجال، مع أنه يغلط في الأسماء، لكنه أعلم بالرجال فلان عن فلان. والمراد بأعلم بالرجال أي بأعلم أو أعلم بأحوالهم المتعلقة برواية الحديث. أعلم بالرجال أي أعلم بأحوالهم المتعلقة برواية الحديث. قوله: وكان سفيان صاحب أبواب أي صاحب فقه. صاحب إيش؟ فقه. والمعنى أن شعبة أعلم بالرجال من سفيان، وسفيان أفقه من شعبة، أفقه من شعبة. نعم. ثم قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان وأحفظ منه، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. هذا الذي قلنا أنه اعتراف منه، أنه اعترف، هذا اعتراف. قال: ما سألته، ما حدثني سفيان عن شيخ بحديث فسألته. متى يسأله؟ متى يسأله؟ قال: فسألته في الذي مضى قبل قليل. قال: ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة فسألته إلا أتيته. سؤاله في إتيانه، هذه طبيعته وعادته مع الثوري ومع غير الثوري، مع الثوري ومع غير الثوري. قوله: ما حدثني سفيان عن شيء، عن شيخ بشيء فسألته، يعني عندما أعود إليه إلا وجدته كما حدثني، يعني في المرة السابقة. يريد أنه يحدثه به من غير زيارة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل. واضح؟ قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الأحاديث أربعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. هذا القول المأثور عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي أشار المحقق عندكم أنه ساقط من أصوله الخطية، قال ما بين معقوفتين لم يرد في أصولنا الخطية، وأثبتناه من النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن رجب في شرح العلل، في شرح العلل، فهي زيادة، ولذلك لا تجدها في جمع من الكتب التي أو من الإخراجات التي أخرجت جامعة الترمذي وألحقت به العلل الصغير، يعني مفردة من غير شرح العلل، ليس فيها هذا الأثر وهذه المقولة. هنا أيضا انتقل رحمه الله بعد هذا إلى بعض الأئمة الآخرين، ومنهم الإمام سفيان تقدم، ها، ومالك بن أنس تقدم أو بعده تقدم، ها، سيأتي، نعم سيأتي الإمام مالك والأوزاعي. هنا من هؤلاء الأئمة أيضا الإمام الأوزاعي، وهو الإمام إمام أهل الشام وفقيههم وحافظهم عبد الرحمن بن عمرو، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله وغفر له، إمام حافظ ناقد فقيه. ومعلوم أن الإمام الأوزاعي رحمه الله كان صاحب فقه وله أتباع يأخذون بفقهه، ولكنه أعني هذا الفقه لم يدون ولم يحفظه طلابه كما حفظوا فقه الأئمة الآخرين، فلم يبق منه إلا ما ينقل في بعض الكتب التي عنيت بذكر الخلاف عموما، ومنهم خلاف الأئمة الذين تقدموا من السلف، وممن يعنى بهذا الحافظ ابن المنذر رحمه الله في الأوسط يعنى بذلك، ويشير إليه كثيرا الحافظ البغوي رحمه الله في شرح السنة، وغيرهم من أهل العلم يعنون بذكر كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله في فقه بعض الأحاديث واختياراته الفقهية وهو ثبت أثنى عليه كل من عاصره ووصفوه بالإمامة والتقدم في العلم والفقه. قال الحافظ الخليلي رحمه الله: أجاب عن 80,000 مسألة في الفقه من حفظه. والإمام الأوزاعي رحمه الله له كلمات نيرة في السنة محفوظة، له كلمات كثيرة نيرة مسطرة في كتب الاعتقاد ومنها قوله رحمه الله: نعم عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس إلى آخر هذه المقالة. ومنها قوله رحمه الله: قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. فهذه من مقالاته رحمه الله، وهناك مقالات كثيرة مسطرة. فالإمام الأوزاعي رحمه الله أحد هؤلاء الأئمة الأثبات والأعلام المشاهير، ومنهم أيضا الإمام حماد ابن زيد، الإمام حماد ابن زيد رحمه الله ابن درهم، وهو إمام حافظ ناقد ثبت، وفيه المقالة الشهيرة أو النظم الشهير: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لتثبته رحمه الله وعلو مكانته بين حفاظ عصره، بين حفاظ عصره رحمه الله وغفر له. فالإمام حماد رحمه الله أحد الأثبات والناقدين الحفاظ، أحاديثه مشهور شهير في دواوين الإسلام. ثم قال: سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت معن ابن عيسى يقول: كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحوهما. هنا أيضا الكلام فيه عن الإمام، إمام من أئمة أهل السنة وعلم من أعلامها، وهو الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، الإمام القدوة الثبت الحافظ أبو عبد الله المدني، هذا الإمام المجمع على جلالته، المجمع على جلالته وتثبته وإتقانه، فهو رأس المتثبتين وكبير المتقنين، وكبير المتقنين. قال فيه الإمام علي بن المديني فيما رواه عنه تلميذه البخاري، قال له نحو 1000 حديث، له نحو 1000 حديث لمالك. قال فيه الإمام عمرو بن علي الفلاس: أثبت من روى عن الزهري، أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس. مالك ابن أنس مناقبه رضي الله عنه جمة، مناقبه جمة كثيرة رضي الله تعالى عنه ورحمه. يقول: كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله في الياء والتاء ونحوهما. ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله كان إذا شك في حرف ترك التحديث به، إذا شك في حرف ترك التحديث به، ولهذا قال كان يشدد، فهنا شدة محمودة، شدة ماذا؟ محمودة ويحمد عليها. يشدد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الياء والتاء ونحوهما، ونحوها أو نحوهما. ثم قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثني إبراهيم ابن عبد الله ابن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال: مر مالك بن أنس على أبي حاتم وهو جالس، أي يحدث، وهو جالس أي إيش؟ يحدث. فجازه يعني جاوزه ولم يجلس، فقيل له، فقال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. هذا الأثر إسناده ليس بالقائم، فإبراهيم بن عبد الله بن قريم هذا الشهير بقاضي المدينة قال فيه الحافظ الذهبي في الميزان: روى عن مالك حكاية، جاء في التهذيب آسف، قال: روى عن مالك حكاية، قال الذهبي في الميزان: لا أعرفه، وقال مرة: ليس بالمشهور، وقال الحافظ ابن حجر: مستور. وعلى كل، فإن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه معروف وثابت عنه توقيره وشدة توقيره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التحديث، حين التحديث. فقد قال عنه معن ابن عيسى: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبر، بمعنى انتهره وكهره. وفعله رحمه الله لما سئل في أثر الباب هنا يعني لما قال، فقيل له يعني لما لم تجلس، قال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فكرهت أن أخذ حديث رسول الله وأنا قائم. لماذا؟ لما في السماع واقفا السماع، سماع الحديث والمرء واقف، والمحدث جالس، فيه نوع إساءة أدب، فيه نوع إساءة أدب. ولهذا قال: كرهت أن آخذ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا قائم. وإلا كما قلت، فإن الإمام مالك رحمه الله معلوم ومعروف تعظيمه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مضى معنا مقالة واحدة في ذلك، والمقالات عنه كثيرة وثابتة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله والمديني قال حدث قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه كما مر ثبت متثبت متقن متحر، والإمام سعيد ابن المسيب أيضا إمام حافظ ناقد معروف بسعة روايته. سفيان الثوري يروي وحافظ ناقد، لكن يروي الحديث على أكثر من وجه كما مر. والإمام سفيان الإمام مالك رحمه الله فيه مزايا، أقول فيه مزايا إذا ما قورن برواية الثوري يزيد. من هذا الباب هو قال أحب إلي، لأنه ينتقي أكثر انتقاء. معلوم الإمام مالك بانتقائه للرجال والرواة والرواية، والإمام السفيان رحمه الله يروي الحديث كما مر معنا لثلاثة أضرب، ومنها أنه يروي الحديث ليعرفه، فهو يروي ويتحمل. قال الإمام أبو حاتم في الجرح والتعديل لابنه: مالك بن أنس ثقة إمام أهل الحجاز، إمام أهل الحجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري، أثبت أصحاب الزهري وابن عيينة. يعني أن مالكا وابن عيينة من أثبت أصحاب ماذا؟ الزهري. قال: وإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك، حكم لمالك رحمه الله. قال: ومالك أنقى أو ومالك نقي الرجال، مالك نقي الرجال نقي الحديث، نقي الرجال نقي الحديث، وهو أنقى حديثا من الثوري. هذا الذي معنا. أو قال أحب إلي من الثوري عن إبراهيم النخعي، أنقى، لأنه إيش؟ عنده تثبت وعنده مزيد تثبت. قال أنقى، شغلكم هذا العامل، ها كل عيونكم معه، خلكم معي، شغلتوني الله يصلحكم. أقول نعم. قال: وهو ماذا؟ أنقى حديثا من الثوري والأوزاعي. يقول الإمام أبو حاتم: وهو أنقى حديثا من الثوري والأوزاعي، وأقوى في الزهري من ابن عيينة. الآن هما في درجة، قال هما من أثبت، أثبت هو أثبت أصحاب الزهري وابن عيينة، يعني جعلهما في مرتبة إيش؟ واحدة. معلوم حتى الأصحاب الذين في طبقة واحدة بعضهم أعلى من بعض، بعضهم أعلى من بعض. فقال: وهو أقوى في الزهري من ابن عيينة، أقوى في الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ منه، وأقوى من معمر وابن أبي ذئب، وهؤلاء أيضا من أصحابي ومن أثبت أصحابي الزهري. واضح؟ فلذا هو أحب، أقال هو أحب إلي من ماذا؟ من سفيان الثوري عن إبراهيم، لأنه أنقى حديثا وأنقى إيش؟ رجالا، أنقى رجالا. قال يحيى: ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث وقد مضى. هذا أيضا من تزكية الأئمة له. سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. انتقل الآن الكلام عن الإمام يحيى القطان، يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان أبو سعيد البصري. هذا الإمام الثقة الحافظ الناقد المتقن خريج شعبة وتلميذه وخليفته في هذا العلم، خريجه وتلميذه وخليفته في هذا العلم، بل كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: أعلم الناس بالثور، أعلم الناس بالثور يحيى ابن سعيد، أعلم الناس. سيأتي لكم، ستأتي معنا قصة. أعلم الناس بالثور يحيى بن سعيد، لأنه عرف صحيح حديثه من تدليسه، من تدليسه. قال الإمام أحمد: ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، يريد في معرفة الحديث ورواة الحديث. ثم قال: هو كان صاحب هذا الشأن، هو كان صاحب هذا الشأن، يقول الراوي: وجعل يرفع أمره جدا، يعني جعل الإمام أحمد يعظم فيه ويرفع من شأنه ومن علمه ومعرفته بهذا الشأن وهذا الفن. وهذه شهادة من عالم خريج رحمه الله ورحم الله الجميع. القصة بارك الله فيكم أن الإمام الثوري لما دخل البصرة، لما دخل البصرة قال لعبد الرحمن بن مهدي: جئني بإنسان أذاكره. يعني لو تعرف أحدا من الحفاظ أو العلماء أجلس معه ماذا؟ أذاكره الحديث. قال ابن مهدي: فأتيته بيحيى بن سعيد يعني القطان فذاكره. فلما خرج من المجلس ورجع وقام، قال الثوري لابن مهدي: قلت لك جئني بإنسان، جئتني بشيطان، جئني بإنسان، جئتني بماذا؟ بشيطان. علق الذهبي رحمه الله في السير على هذه، على مقالة الثوري رحمه الله، قال: يعني بهره حفظه. وعلق في التذكرة، في تذكرة الحفاظ، فقال: أي اندهش سفيان من حفظه، من حفظ من؟ يحيى القطان رحمه الله. ولهذا قال الإمام أحمد: ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، في هذا الشأن رحم الله الجميع. قال أحمد: وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي فقال أحمد: وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. انتقل أيضا هنا إلى بعض الأئمة ومنهم وكيع، وهو الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي الحافظ الثقة الثبت. هذا الإمام، أعني الإمام وكيع، إمام حافظ، وحفظه حفظ جامع. قال إسحاق، قال إسحاق بن راهوية: حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع يوما قائما، يقول قام وكيع، قام وكيع يوما قائما ووضع يده على الحائط فحدث 700 حديث سردا. فهذا الإمام الناقد القدوة الحافظ، نعم، الإمام الثبت وكيع بن الجراح الرؤاسي رحمه الله، وهو من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله وشيوخ الأئمة. قال: وكيع أكبر في القلب، يريد أنه أوعى للعلم وأحفظ، أوعى للعلم وأحفظ. وعبد الرحمن يعني ابن مهدي ماذا؟ إمام، إمام سيأتي الكلام عنه، وهو في قول ابن المديني: سمعت محمد بن، يقول الترمذي: سمعت محمد بن عمرو بن أبهان ابن صفوان الثقفي البصري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: لو حلفت بالبناء المجهول، لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت إني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي، من عبد الرحمن ابن مهدي. والإمام عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان العنبري مولاهم البصري أبو سعيد، إمام ثبت ثقة حافظ رحمه الله ناقد. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس، يقولها مرارا، ولهذا قال: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت إني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. وسأله نعيم بن حماد يوما، سأل ابن مهدي رحمه الله: كيف تعرف الكذاب، يعني من الرواة، أنت كيف تعرفهم؟ فقال: كما يعرف الطبيب المجنون، كما يعرف الطبيب المجنون، يخبرهم يعرفهم. وهو الذي يقول: لأن أعلم علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. قال فيه الإمام أحمد: كان ثقة خيارا من معادن الصدق، صالح مسلم. وسأل الإمام أبو حاتم الرازي الإمام علي بن المديني: من أوثق أصحاب الثور، من أوثق أصحاب الثور؟ فقال الإمام علي بن المديني: يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وهذان الاثنان كما يقال الذهبي رحمه الله إذا جرح رجلا لا يكاد يندمل إيش جرحه. فالإمام عبد الرحمن من أوثق أصحاب من؟ الثوري رحم الله الجميع. قال الإمام أبو عيسى: والكلام في هذا، الضمير راجع إلى ماذا؟ ها، الفاصل كبير، الفاصل كبير، وهو في أول الكلام، أي راجع إلى تفاضل العلماء في الحفظ والإتقان الذي قاله قبل صفحات من ذلك، نعم، وهو قوله: إنما تفاضل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت. فإذا الضمير راجع إلى ذاك الكلام الذي تقدم. والكلام في هذا، أي في التفاضل، والرواية عن أهل العلم تكثر. يعني لو ذكرنا في تفاضل العلماء وتفاوت أصحاب الحفاظ من العلماء لطال بنا المقام. والأقوال والمواقف كثيرة، والأئمة كثر، والحفاظ كثر. قال: وإنما بينا شيئا من الاختصار ليستدل. من الذي يستدل؟ ليستدل، أي ليستدل طالب العلم الناقد العارف بما مثلنا به، فيجمع الأشباه ويضمها إلى النظائر لتتآلف وتتوافق، ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ. أنا قد بينت لك فيما مضى جملة جملة، حرفا حرفا، إيش المراد؟ قلنا: هذا توثيق نسبي أو تفاضل نسبي، وهذا كذا، وهذا أثبت من هذا في هذا، وهذه من الدقة. أقول: هذه من الدقة التي أشار إليها. قال: ليستدل به، أي الحافظ العارف أو طالب العلم النحرير، على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان. نحن يعني مقرون جميعا، نقر جميعا كما تقدم، أن العلماء الحفاظ أئمة نقاد، لكنهم ليسوا في درجة واحدة، صحيح؟ يتفاوتون، هم ثقات، يجمعهم لفظ الثقة والإمامة والتقدم، لكن بعضهم أعلى من بعض، وبعضهم أميز في باب دون باب. هذه المزايا والأمور التي بينهم لا بد أن تعرفها، حتى إذا ما عورضت روايات هؤلاء بروايات آخرين في طبقتهم عرفت من تقدم. وهذا هو من مباحث علم العلم، ولهذا ضمنه في مبحث في كتاب العلم، في كتاب العلم. قال: وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه، يعني الذين تكلم فيهم من أهل العلم تعرف لماذا تكلم فيه، هل تكلم فيه في جانب عدالته فتعرف السبب، تكلم فيه في جانب ضبطه تعرف السبب، هل كلام في ضبطه الذي يعني تكلم فيه بسببه هو عام أم مخصص أو مقيد إلى غير ذلك، واضح؟ كل هذا يعرف بماذا؟ بالسبر والنظر والتأمل، ولا يمكن أن يؤتى هذا أو تأتي إلى هذه المعرفة من خلال المختصرات. ولعل الإخوة الذين حضروا سمعوا مني هذا مرارا، لا يمكن أن تقف على هذه التفاصيل من قراءتك أو في قراءتك في المختصرات كالتقريب والكاشف ونحوه أو نحوهما، إنما تقف على هذه في ماذا؟ في المطولات وفي كتب العلل وكتب السؤالات والتواريخ وغيرها. فما تقرأ مثلا في تهذيب التهذيب ولا تجد هذا تقول لا يوجد، لا بد من التوسع، لا بد من النظر. قد تجد أحدا يذكر كلمة تفتح لك الآفاق. والسبب الذي من أجله رجح الأئمة رواية فلان على فلان وهم في رتبة واحدة، وهم في رتبة واحدة ومنزلة واحدة. واضح؟ لا تقل أستغني بكتاب الثقات لابن حبان عن كتاب الثقات لابن شاهين، غلط. ليست العبرة بكثرة المجلدات ولا قلتها. ولا تقل أستغني بالثقات لابن شاهين عن معرفة الثقات العجلي، غلط. تنظر فيها كلها، تنظر، تدمن النظر، إدمان العلم، إدمان العلم. ثم ليعلم أن كلام أهل العلم في من تكلموا فيه سواء كان في عدالته أو في ضبطه أو في التفاوت كما مر معنا، كونهم أئمة وثقات لم يمنع العلماء من الكلام فيهم من حيث الضبط ومن حيث الرواية ومن حيث اليقظة وإلى غير ذلك، صحيح؟ لأن دين الله والحفاظ على سنة رسول الله أوجب من أن تحابي. والكلام إنما كان ديانة، ما كان تشفيا ولا تشهيا. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله كما في سؤالات البرذعي له، قال: كل من لم يتكلم في هذا الشأن، كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه، فإنما ماذا؟ يعطب نفسه. إلى أن قال: وكان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ على الدين، يعني ديانة، فنفد قوله، قول من؟ الثوري، وقول من؟ مالك. وضرب بهم مثلا، قال: ومن يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه، يرجع الأمر عليه. قد مضى، انتهى كلامه. وقد مضى معكم كلام الإمام يزيد بن هارون في شعبة، صحيح؟ وكلام ابن أبي حاتم في بيان كلام يزيد. وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي في شعبة أنه لو لم يتكلم، يعني شعبة، في هذا الأمر ديانة أو حسبة لم يرتفع، لم يرتفع. واضح؟ فحتى كلامه في الأئمة الأثبات هو ديانة، هو ماذا؟ ديانة. نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: ذكرتم أن قول الثوري مقدم على قول شعبة، وعللتم بإقرار شعبة بأن سفيان أحفظ منه، فإن قال قائل هذا من تواضعه فما التوجيه؟ هذا ما هو قولي، هذا قول شعبة، هو قال أحفظ مني. ولما جاءه نعم الرجل فسأله وقال له إن شعبة، إن سفيان قد خالف، قال: دمغتني. هذا ليس تواضعا، هو يعرف قدر نفسه. ولا شك من تواضعه أن يقول الحق ويقول الأمر على وجهه، ما خالف. قال ابن رجب في مسعر، هو مسعر بالكسر، والأخ هذا مشكلها كذا بالفتح، لا أدري ووافق من في هذا، وبالكسر. وقد إيش؟ وقد كتب ولا إيش؟ من صاحب هذا السؤال؟ نسب إلى شيء من الإرجاء تتكلم فيه، فتكلم فيه الثوري والشريك بسبب ذلك. على كل حال قيل اتهم به، والكلام حول إرجائه فيه كلام كثير، منهم من يثبت هذا ومنهم من لا يثبته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.